لم يلد ولم له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا بالقرآن وأن تعلمنا منه ما جهلنا وأن تذكرنا منه ما نسينا وأن تجعله شفيعا لنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير وإنك نعم المولى ونعم النصير. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية الكريمة والتي بدأت من سورة العاديات حتى نهاية حديث رب العباد إلى العباد، حتى نهاية القرآن الكريم الذي لا منتهى له، رحلة من رحلات القرآن الكريم انتهت اليوم، وغدا تبدأ رحلة جديدة. وإن كانت رحلة القرآن لا تنتهي أبدا إلى قيام الساعة، لأنها رحلة الإنسانية العظيمة، رحلة البشرية الجميلة. إنه كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وما تمسكت أمة بكتابها إلا وأعزها الله، وما تركته إلا وأذلها الله. هذا هو الكتاب الذي به نعز أنفسنا ونرفع هاماتنا ونعلي كرامتنا، وبدونه لا عزة ولا كرامة ولا هامة أبدا. تلا علينا هذه القراءة والتلاوة المباركة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وما زلنا في ساحة مسجد صلاح الدين بحي المنيل بقاهرة المعز، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. سمى ربنا نفسه الغفور، نبئ عبادي، وكانت هذه أعظم نبوءة، أن الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.